على رغم ما أعطى الله عز وجل عمر من قوة القلب، كان عمر يعني مهيبا وكان قوي القلب وكان كثيرا ما يؤدب وكان شديدا في ذات الله، لكن إذا جاء التذكير بآيات القرآن تجد عمر رجل آخر. وهنا هذا موقف لما غضب على عم الحر بن قيس وهم أن يبطش به، قال له خذ العفو فعفى عنه، فما أحوجنا حقيقة أن نتعامل بهذه الآداب وهذه الأخلاق. القرآن ليس لأجل التلاوة فقط، لكن تلاوة وأدب وتعبد وتزكية، فمن تزكى بالقرآن فقد أخذ بالزكاء الأعلى والأفضل والأكمل.